يا مسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فنكمل ما كنا بدأنا فيه من التعليق على هذه المنظومة. نعم، نعم. في البيت الأول شرع المصنف أو الناظم في بيان نوع جديد من أنواع علوم الحديث، وهو العالي والنازل. وهذا العالي والنازل أيضا وبالذات في هذه الأعصار المتأخرة ليس من متين هذا العلم، وإنما هو من ملحه ونوادره. إنما قديما كان يحرص على العلو، علو الإسناد، وكان يرتحل إليه وبالذات في عصور الرواية التي كان الإمام الذهبي يرى أنها تنتهي على رأس 300. ففي تلك الفترة ما قبلها كان هناك حرص شديد من المحدثين على الإسناد العالي الذي سنعرفه بعد قليل، حتى أن يحيى بن معين ورث من أبيه ما يقرب من 600,000، فأنفقها كلها في طلب الحديث. يقولون ولما مرض مرض الموت سئل ما أمنيتك؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، وإسناد عالي. وألف الخطيب البغدادي كتابا اسمه الرحلة في طلب الحديث، كله في ارتحال المحدثين بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم في طلب الإسناد العالي، في طلب أحيانا الحديث الواحد، وذكر نماذج كثيرة من ذلك. وكانوا يرون أن الإسناد النازل قرحة في الوجه، قرحة في الوجه. فهذا كان في تلك العصور التي هي عصور الرواية. فلما دونت الأحاديث في الكتب وخفت العناية بالإسناد إلا للمحافظة على خصيصة الأمة إلى قيام الساعة، أيضا خف معها طلب الحديث العالي والنازل. إذن فهذا ما يتعلق بقضية العالي والنازل. أما بالنسبة لتعريفه، فالحديث العالي هو ما قال فيه المصنف أو الناظم وكل ما قلت رجاله على. إذن فالحديث العالي هو الحديث الذي قل عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم تقل عدد الوسائط، عدد الرجال، هذا يقال له إسناد عالي. وعكسه الإسناد النازل، عكسه الإسناد النازل. فالإسناد النازل هو الحديث الذي كثر فيه عدد الرواه بالنسبة لسند آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد نازل. وخذوا هذا النموذج من سنن النسائي على سبيل المثال. سنن النسائي، وقد ذكرت النسائي آخر أصحاب الكتب الستة موتا، توفي بعد 300 3 سنوات. ففي إسناده، هو أقل إسناد عنده الإسناد العالي الذي يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 رجال، إسناد رباعي، 4 رجال بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هناك إسناد نازل عند النسائي عشاري، عشاري بمعنى يروي أحاديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 وسائط، 10 رواه، 10 رجال، هذا إسناد نازل. هؤلاء 10 فيهم 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فهذا هو الإسناد العالي والنازل. ولذلك تأتي مثلا الإمام بخاري في صحيحه تجد أعلى الأسانيد عنده الثلاثيات، وهي كثيرة عند الإمام أحمد وهو أسبق موتا من الإمام بخاري. الإمام أحمد توفى عام 41 و200، الإمام بخاري عام 56 و200. فالأسانيد العالية عند الإمام أحمد هي الثلاثية، وهي كثيرة في مسنده، وقد أفردت بالتصنيف، أفردها السفاريني وغيره بالتصنيف. هذا ما يتعلق بالحديث العالي والنازل، وهو قوله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا. ثم شرع في البيت الذي بعده في بيان الموقوف، وكنا تكلمنا عن الموقوف في البيت السابق الذي هو البيت السابع، حينما تكلمنا عن قوله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. كان الأليق أن يكون هذا البيت الذي جاء هنا الخامس عشر أن يكون بعده، أن يكون الثامن، يعني أن يقول: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. كان هذا موطنه، لأن هذا كما ذكرنا أن أقسام الحديث باعتبار القائل إما مرفوع أو موقوف أو مقطوع، وقد مضى بيان ما يتعلق بهذا البيت. فقوله: وما أضفته، يعني أنت، إلى الأصحاب، إلى الصحابة، يعني ومضى تعريف الصحابي سواء كان قول أو فعل، فيسمى موقوف زك، أي علم. نعم، فضل. والمعضل طيب، في هذه الأبيات الخمسة شرع الناظم في بيان أنواع القطاع الانقطاع التي تعتري الإسناد. فبالتالي إذا كنا في حينما شرحنا تعريف الحديث الصحيح في الصباح وذكرنا شروطه الخمسة، ومن ضمنها ذكرنا اتصال السند، الآن سنفصل عكسه وهو الانقطاع الذي يعتري الإسناد. وقد بينت أيضا أن الحديث يضعف بأحد سببين: إما سقط في الإسناد، وإما طعن في الراوي. وتكلمنا عن الطعن في الراوي من حيث عدالته أو ضبطه، الآن نتكلم عن السقط في الإسناد، فأبينه قبل أن أشرع في بيان هذه الأبيات الخمسة. فنقول: الانقطاع الذي في الإسناد، الذي يحدث في الإسناد، على قسمين ذكرناهما صباحا. القسم الأول: الانقطاع الجلي، والمقصود به الانقطاع الظاهر الواضح الذي يسهل إدراكه. والقسم الثاني: الانقطاع الخفي، الذي فيه نوع غموض وخفاء. فالانقطاع الجلي أربعة أنواع، ذكر الناظم منها ثلاثة، فذكر المرسل، وذكر المعضل، وذكر المنقطع، ونوع رابع لم يذكره وهو المعلق. المعلق، فأصبح عندنا أنواع الانقطاع الجلي أربعة تأتي الإسناد: الإرسال والإعضال والانقطاع والتعليق. أما بالنسبة للانقطاع الخفي والذي فيه غموض فنوعان: المرسل الخفي والتدليس. التدليس، فأصبح الآن عندنا جملة ما يمكن أن يكون من الانقطاع في الأسانيد ستة أنواع، يضعف الحديث بستة أنواع من الانقطاع التي تحدث في الأسانيد، وأربعة منها جلية واثنان منها خفية، ولا يمكن أن يكون هناك أي انقطاع آخر غير هذه الأنواع الستة، وبعضها لها تفريعات ولها أقسام. هذا إجمالا، ونشرع في تفصيل ما ذكره المصنف. قال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. فبدأ في بيان المرسل فعرفه بما لا يتفق معه فيه. قال: ومرسل منه الصحابي سقط. وكما عندكم في الحاشية أن عبد الستار أبو غدة عدل التعريف فقال ومرسل من فوق تابع سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. إذن هذا هو الأصوب. وبالتالي فكوننا نقول أن الحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابي كما ذكر في المنظومة، هذا خطأ، وهذا بيناه سابقا، وقلنا أنه إذا تيقنا وعرفنا أن الساقط من هذا الإسناد صحابي فلا يضيرنا، إذا تأكدنا أن الساقط صحابي. لكن الإشكال أن الذي يعلم أنه حينما يكون الساقط غير صحابي. وبالتالي فتعريف الأصوب للمرسل، طبعا في 5 أقوال لكن نحن نقتصر على القول الراجح، هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا. إذن هذا هو التعريف المرضي. طيب دعوني أضرب لكم أنا مثال بأنواع الانقطاع التي يمكن أن تحدث في الإسناد بالذات الجلية. لو افترضنا أن عندنا هذا الإسناد من صحيح البخاري مثلا، يقول البخاري فيه مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا إسناد الآن بهذه الصورة. ما هي أنواع الانقطاع التي تعتريه الجلية؟ 4: الإرسال، ما صورته في هذا الإسناد؟ يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. الصورة الظاهرة أن الساقط صحابي، هذه الصورة الظاهرة، لكن لو تيقنا أن الساقط صحابي لما أشكل عندنا سقوط الصحابي وهو متيقن منه، مثل قولنا قال ابن عمر. لكن الاحتمال أن يكون نافع قد سمع من تابعي آخر، هذا احتمال، ولو كان ضعيفا قلنا هذا مرسل. فالحديث المرسل هو ما رفعه التابعي كنافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه صورة. الإعضال، وسيأتينا صورته في هذا الإسناد، يمكن أن يكون له أكثر من صورة. لو جاء الإمام البخاري فقال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، من سقط عندنا؟ مالك وشيخه نافع مولى ابن عمر، سقط راويان وعلى التوالي، هذا يقال له معضل. ومثله فيما لو سقط الصحابي والتابعي، فيكون الإسناد قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يقال له معضل. والبلاغات الموجودة في موطأ الإمام مالك من هذا النوع، فإن الإمام مالك في موطئه أكثر من 64 بلاغ، يعني 64 حديث يأتي الإمام مالك يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهي من قبيل المعضل، من قبيل المعضل. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة الانقطاع، والانقطاع هو أن يسقط من الإسناد راو واحد في أي موطن كان السقط، وبعضهم يقيده بأن لا يكون في الطرفين، يقول يكون في الوسط في أثناء السند، هذا قول، يعني هي قولان. فبالتالي لو جاء الإمام البخاري فقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا ماذا يسمى؟ ها؟ منقطع. من سقط عندنا؟ نافع التابعي، مالك تابع التابعي إلى الصحابي مباشرة، هذا المنقطع. ولو حدث سقوط رجلين من الإسناد لكن لا على التوالي فهو منقطع في موضعين، ولا يقال له معضل، لأن معضل لابد من التوالي. فلو قال الإمام البخاري قال مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فهو منقطع في موضعين بين البخاري ومالك، ما أدرك ولا سمع منه. ما الإمام مالك قبل وقت البخاري، البخاري يدعى عام 94 و100 وهذا توفي عام 79 و100، فما أدركه أصلا. فهو دائما يحدث عنه عن عبد الله بن يوسف في الغالب أو عبد الله بن مسلم القعنبي. عبد الله بن يوسف هذا كان يسمى عصا مالك، عصا مالك ليش؟ لأن ما كان الإمام مالك يرى يمشي إلا هو يده على كتف عبد الله بن يوسف هذا التنيسي، فكان يسمى عصا مالك. فغالب ما يرويه البخاري من طرق ومنها هذا عبد الله بن يوسف. فالشاهد أن هذا منقطع في موضعين. بقي من أنواع الانقطاع التعليق الذي لم يذكره مصنف هنا، والتعليق أو المعلق هو الحديث الذي يحذف من مبدأ إسناده راو فأكثر ولو إلى الصحابة. التعليق هو الحديث الذي يحذف من مبدأ يعني من أول إسناده، من أول يعني من جهة الإسناد المرتبة الدنيا من جهة المصنف، يحذف من مبدأ إسناده راو واحد فأكثر ولو إلى الصحابي. فبالتالي التعليق له صور متعددة. صورته في الإسناد الذي عندنا أن يأتي الإمام البخاري فيسقط شيخه، يقول قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، من حذف من عندنا؟ شيخ البخاري معلق هذا، يعني كأنه موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يصل المصنف في تعليقه، هذا سمي معلق لأنه من فوق متصل لكن من أسفل فيه تعليق. هذا حذف من مبدأ إسناده راوي. أحيانا قد يكون أكثر من هذا، وهذا وأكثر التعليق هذه أو المعلقات موجودة في صحيح البخاري. مسلم فيه 12 تعليق أو 14 كلها موصولة كلها صحيحة. البخاري فيه 1361 حديث معلق، معظمها أكثر من 1000 موصولة في مكان آخر في صحيح البخاري، إلا ما يقرب من 300 وكسر هذه علقها البخاري ولم يصلها. وجاء ابن حجر فألف كتاب سماه تغليق التعليق مطبوع في 5 مجلدات وصل فيها هذه الأحاديث من كتب أخرى. فتجد البخاري أحيانا يكون التعليق في رجل واحد فيقول كما في هذا الإسناد، يقول البخاري مثلا قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. صورة أخرى من صور التعليق يأتي فيحذف شيخه وشيخ شيخه، فيحذف عبد الله بن يوسف ويحذف مالك ويقول البخاري قال نافع عن ابن عمر كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذا معلق، وهو في هذه الصورة يتوافق مع المعضل لأن سقط منه راويان أيضا، وفي الصورة الأولى يتوافق مع المنقطع إذا قلنا بأنه يمكن أن يكون منقطع ليس في وسط السند وإنما يمكن أن يكون في طرفيه. وهو صورة ثالثة أن يحذف شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه، فيأتي البخاري يحذف عبد الله بن يوسف ومالك ونافع ويقول مباشرة قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. ويمكن أيضا أن يحذف الصحابي، وهو حالنا الآن في رواية الأحاديث الآن لما نأتي نحن فنقول قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا كله تعليق، هذا كله تعليق من أوله إلى آخره. هذه الصور الأربعة التي تحدث في الإسناد مطبقة على هذا الإسناد. طيب، قال ومرسل منه الصحابي سقط، عرفنا الحديث المرسل فقلنا هو مرفوع التابعي، وأنا أضفت قلت سواء كان كبيرا أو صغيرا لأن هناك من يقيد المرسل بمرفوع بالتابعي الصغير لأنه يلحق الكبار، يقول التابعي إذا كان كبيرا في الغالب أنه إذا رفع الحديث أنه الغالب أنه يكون سمعه ممن من صحابي لكبره، فيقيدون المرفوع الحديث المرسل بمرفوع التابعي إذا كان صغيرا كالحسن البصري. لكن الصحيح أن سواء كان الذي رفعه كبيرا أو صغيرا فهو مرسل بكل حال. هذه واحدة. الحديث المرسل حكمه أنه ضعيف، هذا هو الراجح من قول المحدثين. وبالتالي فأي حديث مرسل فهو ضعيف حتى يأتي ما يعضده. والإمام الشافعي له كلام حول عواضد المرسل التي يمكن أن يرتقي بها ويرتفع بها ويقبل بها ويحتج به بها، ليس هذا موطن إرادة. هذا ذكر الحافظ بن رجب في شرح علل الترمذي. الأئمة صنفوا في الأحاديث التي أرسلت بهذه الصورة، والأحاديث المرسلة والكتب المؤلفة في الأحاديث المرسلة على صنفين. الصنف الأول كتب مؤلفة في المرسل بالتعريف الذي ذكرناه، الذي هو جمع الأحاديث التي رفعها التابعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يوجد منها إلا كتاب المراسيل لأبي داود. كتاب المراسيل لأبي داود مطبوع محقق في مجلد واحد، جمع فيه الأحاديث التي رفعها التابعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ورتبها على أبواب الفقه، موجود مطبوع ومحقق. هناك كتب أخرى مؤلفة في المراسيل، لكن المرسل هناك ليس المقصود به ما ما ما ما, ما ذكرناه هنا، مثل جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي، ومثل تحفة التحصيل في أحكام المراسيل لأبي زرعة العراقي بعد العلائي واستدرك عليه. تجد مثلا جامع التحصيل للعلائي 6 أبواب، الكتاب كله 6 أبواب، الخمسة الأبواب الأولى في المرسل وتعريفه، تعريفاته في اللغة وفي الاصطلاح وحكمه من حيث الاحتجاج به وما يتعلق بذلك، والباب السادس يورد فيه أسماء الرواة مرتبين على حروف الهجاء، ويذكر سماعهم من فلان وعدم سماعهم من فلان. فالإرسال هنا بمعنى الانقطاع، بمعنى الانقطاع. يعني يأتي مثلا لما جاء الحرف الحاء ذكر الحسن البصري، يذكر في الحسن البصري الرواه الذين سمع منهم من الصحابة والذين لم يسمع منهم، ما اتفق عليه وما اختلف فيه. فيأتيك يقول من سمرة بن جندب لم يسمع إلا 4 أحاديث، من أبي هريرة لم يسمع منه، من فلان سمع منه، وهكذا. فالصنف الثاني من هذه الكتب التي ذكرتها تتكلم عن الانقطاع والإرسال وأحكامه وما يتعلق به، ولكنها في هؤلاء الرواة بهذا الشكل. طيب، النصف الثاني اكتفي بهذا في المرسل. الصنف الثاني أو النصف الثاني من هذا البيت قوله وقل غريب ما روى راو فقط، هذا شرحناه، هذا تابع لما سبق حينما تكلمنا عن أقسام الآحاد، وقلنا 3: مشهور مضى الكلام عنه، عزيز مضى الكلام عنه، غريب مضى الكلام عنه، وهذا جاء المصنف فذكره هنا وقل غريب ما روى راو فقط. شرحنا قلنا الحديث الغريب هو الحديث الذي انفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند، مضى هذا الكلام. ثم بعد ذلك في البيت الذي بعده كله خصه بالحديث المنقطع وقد ذكرناه سابقا، فقال وكل ما لم يتصل بحالي، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هذا البيت كله خصه بالحديث عن الإسناد، عن النوع، عن الانقطاع الذي يحدث في الإسناد، عن المنقطع. وقد سبق وبينا أن الحديث المنقطع تعريفه له تعريفان، فالانقطاع كلمة تستخدم وتطلق على كل أنواع الانقطاع التي ذكرتها قبل قليل تحدث في الإسناد، وله معنى خاص وهو الذي ذكره هنا، وهو الحديث المنقطع هو ما سقط من إسناده راو واحد. ثم يأتي الخلاف بعد ذلك، فبعضهم يقول في أثناء السند، يعني يكون الانقطاع هذا راو واحد في أثناء السند في وسطه، ما يكون في أوله لأن السقط من أول نسميه تعليق، وما يكون في أعلاه لأن نسميه إرسال. هذا قول. والقول الثاني وهو الذي مال إليه الناظم هنا، لا، قال وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، يعني سواء كان هذا السقوط أو الإسقاط لراو واحد في أول الإسناد أو في وسطه أو في أعلاه فهذا كله يقال له انقطاع، وهذا هو الراجح الذي ظهر، والله أعلم أن هذا هو الراجح. ثم قال بعد ذلك: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. قال: والمعضل الساقط منه اثنان، هذا النصف الأول من البيت في الكلام عن المعضل وقد عرفناه. فالحديث المعضل هو الحديث الذي سقط منه راويان على التوالي، وهذا معنى قوله هو المعضل الساقط منه اثنان. ثم بدأ في التدليس فقال: وما أتى مدلسا نوعان. الأول منهما قال: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا النوع الأول من التدليس، وهو تدليس الإسناد. ثم قال: والثاني، يعني والنوع الثاني من التدليس، لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، هذا النوع الثاني وهو تدليس الشيوخ. إذن التدليس عندنا باختصار نوعان. النوع الأول منهما تدليس الإسناد، والنوع الثاني تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ هذا يتبعه نوع آخر يسمونه تدليس البلدان. تدليس البلدان سنتعرض لهذه القضايا بشكل موجز. فنقول: أما بالنسبة للتدليس فهم يعرفون تعريف عام، ثم كل نوع له تعريف خاص. فالتدليس بجملته يقولون هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. فالتدليس هو نوع من إخفاء لبعض العيوب والتحسين للظاهر بصورة أو بأخرى، سواء كان النوع الأول تدليس الإسناد أو كان النوع الثاني وهو تدليس الشيوخ. إذن هذا تعريف التدليس بعمومه، تعريف التدليس بعمومه أن نقول إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. ومن هنا في الفقه عندنا خيار اسمه خيار التدليس من الدلسة، والدلسة هي الظلمة، وكأنه يأتي إلى السلعة ليبيعها فيخفي عيبها، كأنه باعها في ظلمة، فإذا أخفى العيب ثم بال بعد ذلك للمشتري فالمشتري له خيار التدليس، له خيار التدليس. التدليس عندنا هو قريب من هذا، لكن له أنواع متعددة، بعضها قبيح ويطعم به في الراوي، وبعضها لا، يعني خفيف لا إشكال فيه كبير. الأول منهما، النوع الأول، قال: الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا تدليس الإسناد. وتدليس الإسناد يمكن أن نقول في تعريفه بشكل أوضح بما يفسر هذا البيت، هو أن يروي الراوي عمن سمع منه، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه بصيغة موهمة. أن يروي الراوي عمن سمع منه، ماذا يروي عنه؟ هو سمع منه في الأصل، لكن يروي عنه شيئا لم يسمعه منه بصيغة موهمة. إيش معنى كلام هذا؟ لأفترض الآن أن الإمام مالك سمع من نافع 100 حديث، خلاص، السابقون تجدهم يحفظون هذه الأحاديث التي رواها نافع مالك عن نافع، 100 حديث معروفة بمتونها. فلو جاءنا الإمام مالك وهو قد سمع من نافع فروى عنه أحاديث أخرى لم يسمعها منه ونسبها إليه، وهو لا يستطيع في مثل هذه الحالة، لو كان مدلسا، هذا مثال، إمام مالك ليس من المدلسين، وهو لو روى عنه شيئا لم يسمعه منه ما يصرح بالسماع، وإنما يرويه بصيغة موهمة فيقول عن أو يقول أن. واضح الصورة يا أخوة؟ إذن الصورة كالآتي: الصورة أن يروي الراوي مالك عمن سمع منه نافع شيئا لم يسمعه منه بصيغة موهمة، ما يصرح فيها بالسماع وإنما بصيغة موهمة توهمك، هي موضوعة للاتصال في الأصل لكنها موهمة، قد تكون لغير الاتصال، وهي صيغة عن أو أن. وضح تدليس الإسناد، هذا هو تدريس الإسناد في تعريفه بالجملة، بعد ذلك تدريس الإسناد يقسمونه إلى أقسام لن نخوض فيها، فيذكرون من أقسامه تدليس التسوية، وتدليس الإسقاط، وتدليس العطف، وتدليس السكوت، وتدليس الصيغ، هذه كلها أنواع ما نخوض فيها، يعني هي أنواع نذكرها هكذا إجمالا، قلنا منها تدليس التسوية. يقولون اشتهر به واحد اسمه بقية بن الوليد، كانوا يقولون أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، بقية بن الوليد هم من اشتهر بهذا التدليس، وهو شر أنواع التدليس، تدليس الإسناد هذا إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع كل منهما من الآخر، هذا تسوية يسويه يجوده أمام الظاهر، يسمى تدليس التسوية ويسمى تدليس التجويد. على كل حال أنا لن أخوض في تفصيلات هذه الأنواع لأن فيها شيء من الدقة والغموض، لكن نقول التدليس الإسناد الذي ذكرناه بهذه الصورة أنواع خمسة، منها التسوية، منها تدليس العطف، منها تدليس السكوت، منها تدليس الصيغ، وتدليس الإسقاط، خمسة أنواع. طيب، إذن اتضح الآن عندنا البيت، نعيده فنقول النوع الأول الذي هو تدليس الإسناد، قال الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. إذن يأتيك في هذا التعريف ذكر عدة أنواع، فتجده واحد من الأنواع أنه يأتي إلى شيخه ما يسقطه مباشرة وإنما يروي عنه شيئا لم يسمعه منه، هذا تدليس، أو يسقطه ويروي عن من فوقه، وهذا تدليس التسوية، يأتي الراوي مثلا في أثناء الإسناد بقية بن الوليد مثلا، ويأتي إلى مالك مثلا ونافع، لو افترضنا أن عندنا حديث يرويه مالك عن شخص آخر ضعيف عن نافع عن ابن عمر، وهذا الحديث ما سمعه مالك من نافع إنما سمعه من هذا الرجل، ومالك لقي نافع ولا لم يلقه، لقيه، فيقوم المدلس بقية لو روى حديث من هذا الطريق يقوم يقول قال مالك عن نافع وما يصرح بالسماع، وبالتالي جمل هذا الحديث وجوده هذا الإسناد وجوده، فأصبح عندنا إسقاط لضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، اللي هو مالك سمع من نافع لكن سمع منها أشياء أخرى ما سمع من هذا الحديث، هذا حديث ضعيف بهذه الصورة. طيب هذا الأول. قال والثاني، النوع الثاني من التدليس تدليس الشيوخ، لا يسقطه، ما في إسقاط أبدا، لكن يصف، أي يصف شيخه، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، هذا النوع الثاني من أنواع التدليس وهو تدليس الشيوخ، وتعريفه باختصار تدليس الشيوخ هو أن يروي الراوي عن شيخه فيصفه أو يسميه أو يكنيه بما لا يشتهر به، بما لا يشتهر به، هذا يسميها إيش؟ تدليس الشيوخ. يعني لو افترضنا أن فلان من الناس مشهور أن أبو محمد مثلا، خلاص، وعنده ابن آخر اسمه علي، فيقول حدثني أبو علي، هل كذب؟ هل غير؟ لا لا، وإنما وصفه بما ليس مشتهرا به، هذا اسمه تدليس شيوخ. طيب ما الدافع له؟ عدة أمور، مثل أحيانا يكون شيخه الذي يروي عنه ضعيف فيريد أن يستر ضعفه هذا ولا يقال أنه يروي عن ضعيف، فيقوم يصفه بما به لا ينعرف، هذا فيه مشكلة، وإذا كان الدافع هذا فالتدليس هنا فيه نظر، أحيانا يكون دافع آخر وهو أن يكون الشخص ليس له إلا شيخين أو ثلاثة فيريد أن يكثر في أسمائهم هو شيخ واحد. يعني الإمام الترمذي مثلا يقول أحيانا بعد أحاديث التي يرويها يقول سألت أبا عبد الله، سألت محمد بن إسماعيل، سألت البخاري، كلهم واحد، كلهم واحد، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري هو هو. فهذا يوهم أن له شيوخ، كثرة شيوخ، وليس له إلا قلة، فمن دوافعه إيهام كثرة الشيوخ. هذا شيء موجود في نفس الإنسان أصلا، لكن هذا الدافع أخف من السابق. أحيانا قد يكون يروي عن شيخ أصغر منه سنا، واضح؟ كثرت علينا الأسئلة. أحيانا يكون يروي عن شيخ أصغر منه سنا فيستحي أن يقال أنه روى عن من هو أصغر منه فيقوم يخفيه ويصفه بما به لا ينعرف أيضا. هذه دوافع تدليس الشيوخ، وقد كان التدليس هذا أحيانا يستعمل للامتحان. طيب، هذا تدليس الشيوخ، ولذلك يقول والثاني لا يسقطه، ما في إسقاط، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وقلت أنه يتبعه تدليس البلدان وما أشبهه. كيف تدليس البلدان؟ طيب أنا في أبها خلاص ولا مرتحل من أبها، فأقوم أقول حدثني فلان بلبنان. لبنان حي من أحياء أبها؟ إلا موجود حي في أبها اسمه لبنان، فتتوهم أنت أنني ارتحلت إلى لبنان وسمعت في لبنان، أليس كذلك؟ هذا يسمونه تدليس إيش؟ تدليس البلدان. ولذلك الآن مثلا دمشق في حي من أحيائها اسمه صنعاء خلاص، فلما يأتيك الرجل وهو يعيش في دمشق دمشقي ثم يقول حدثني فلان بصنعاء، صنعاء لحي من أحياء دمشق ليست مشهورة، المشهور صنعاء اليمن، فأنت مباشرة تتوهم أن هذا الرجل ارتحل إلى اليمن. وهكذا يقولون القاهرة فيها حي اسمه القرافة، والقرافة مدينة بالأندلس أيضا، فلما يأتي الشخص فيقول حدثني فلان بالقرافة تنسب إليها القرافي، تتوهم أنه ارتحل إلى الأندلس وسمع في الأندلس. هذا يسمونه تدليس البلدان، فهذا من التدليس الذي هو بهذه الصورة الذي نسميه نحن تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ أو تدليس البلاد. يتبعه أحيانا التدليس في تدليس الشيوخ استخدام الألفاظ بما يوهم أيضا غيرها، فآتي مثلا فأنا أقول حدثني البخاري خلاص، تتوهم أن ارتحلنا إلى البخاري وسمعنا من البخاري، وأنا أقصد به الذي يبخر الناس، يبخر الناس البخاري هذا خلاص، والبخاري في أعرافنا شيء آخر، شيء آخر، مطاعم البخاري لا أكثر منها في هذا العصر، غز البخاري هو يلحق بتدليس الشيوخ. اي نعم، وهكذا. طيب، انتهينا مما يتعلق بقضية التدليس، وفيه تفصيلات أخرى، وكنت ذكرت في الإجابة على أسئلة الدرس الماضي بعد الظهر طبقات المدلسين وما يتعلق بها وأحكام التدليس، وفيها تفصيلات أخرى. نعم، تفضل يا شيخ. يكفي يكفي. طيب، قوله، قول المصنف وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ، ثم بدأ بواو استئنافية، قال والمقلوب قسمان تلا، والمقلوب قسمان، القسم الأول منهما قال إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. طيب، هنا ذكر الشاذ وذكر المقلوب، هذان نوعان من أنواع علوم الحديث. فالشاذ سبق أن أشرنا إليه في تعريف الحديث الصحيح، وبينا تعريفه. هناك من يقول في تعريفه هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لكن الصواب أن نقول أنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول، لمن هو أولى منه بالقبول. وكلمة المقبول عندنا قلت تشمل الثقة وتشمل الصدوق. أما إذا حصلنا بالتعريف السابق وقلنا يعني مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، طيب إذا جاءنا صدوق وخالف أوثق منه ماذا نسمي حديثه؟ هو شاذ أيضا. لكن لما نعممها فنقول مخالفة المقبول، يعني الراوي المقبول الذي تقبل رواياته، والراوي المقبول هو صنفان، إما ثقة وإما صدوق، لمن هو أولى منه بالقبول. هذا التعريف هو التعريف الذي استقر عليه الاصطلاح. وهذا الشذوذ يحدث من الراوي في الإسناد، ويحدث يشذ الراوي في رواية المتن أيضا، وقد بينت مثالا في الصباح في شذوذ قول إنك لا تخلف الميعاد مثلا، شذوذ بيمينه وما أشبه ذلك من هذه الروايات. هذا ما يتعلق بقضية الشاذ، وهو فن دقيق، ولذا من الصعوبة أن تجمع القضايا الشاذة والأحاديث الشاذة. هناك الآن من جمع بعض الزيادات الضعيفة والشاذة والمدرجة والمضطربة وما أشبه ذلك، جمعت لكنها مجال بحث ونقاش. إذن هذا الصنف الأول. هناك معنى آخر للشاذ يستخدم عند المتقدمين، لكن ليس هذا موطن إرادة، إنما نذكر نحن فقط الآن الذي استقر عليه الاصطلاح. ولذلك قال وما يخالف ثقة به الملأ، يعني ثقة يخالف من هو أوثق منه. قال هنا الملأ يعني الكثرة، والثقة دائما قد يخالف مجموعة وقد يخالف شخصا واحدا. فإذا جاءنا مثلا على سبيل المثال راوي وهو ثقة عندنا، لكنه خالف شخصا واحدا فقط لكنه أوثق منه، فهذا من الشذوذ، والمخالفة إنما هي بين رجلين، واضح؟ أحيانا تأتي المخالفة لا، راوي واحد ويخالف خمسة وكل الخمسة أوثق منه، وربما أيضا في طبقته، ولذلك هم أولى منه بالقبول، إما للأحفظية كما في المثال الأول، وإما للكثرة كما في المثال الثاني، وهكذا. ثم قال بعد ذلك والمقلوب قسمان تلا، والمقلوب قسمان تلا، ثم ذكر هذين القسمين، قال إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. ذكر نوعين من أنواع المقلوب، والحقيقة القلب قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن، لكننا نعرف المقلوب قبل ذلك. فنقول نحن في الحديث المقلوب، الحديث المقلوب هو ما أبدل فيه شيء بشيء آخر، سواء في الإسناد أو في المتن، سواء في الإسناد أو في المتن. فيحدث هذا القلب في الإسناد وله أكثر من صورة، له أكثر من صورة، مثل أن يأتي مثلا إلى راوي من الرواة اسمه كعب بن مرة فيقلبه يقول مرة ابن كعب، مرة ابن كعب، هذا قلب في الإسناد نفسه، هذه صورة. والصورة الثانية لا، وهي التي ذكرها عندنا هنا، وهو أن يكون الحديث مشهور من طريق أحد الوضاعين أو الضعفاء فيحذفه ويضع آخر مكانه، هذا إبدال راو ما براو آخر، وهذا أشد أنواع القلب في الإسناد، وهذا لا يجوز إلا على الذين لا يعرفون الأسانيد. وإذا أردت أن أضرب لكم مثال، لأن هذه الأشياء ما تمشي عندهم، وأنا قادم من أبها وقفت عند الإشارة، هذا صلاة الظهر، فوقف رجل بجواري خلاص وأشر لي، فلما فتحت النافذة، احنا متجهين فين الآن؟ الخميس. قال لي وين طريق محايل؟ لو كنتم كلكم معي ستستغربون ولا لا؟ شخص متجه للغرب للشرق ويسأل عن شيء في الغرب، هذه فيها مشكلة ولا لا؟ يا أحبة، الأسانيد عند المتقدمين كانوا يحفظونها كما نحفظ الطرق الآن نحن. كيف؟ يعني إذا جئت إلى أبها الآن أنا أعرف أن في طريق جاية مثلا من النماص إلى أبها، وطريق من جيزان إلى أبها، وطريق من السودة إلى أبها، وطريق من الخميس إلى أبها، خلاص. لو جاءني رجل من الناس وهو جاي من النماص على أبها يقول مررت على مدينة سلطان، تصدقونه؟ ما تصدقه. هذا مثل القلب اللي يحدث هنا. لو جاء رجل لإسناد، الإسناد عندهم واضح ومعروف مثل معرفة الطريق، يعرفون إيش اللي فيه من الأشخاص أقصد. فإذا جاء أدخل راوي مكانه فهو بمثابة هذا الرجل اللي جاي من النماص ويقول مر بمدينة سلطان، ما تجوز عليهم أبدا بهذه الصورة. فهذا القلب الذي يكون بهذا الشكل، طيب، هذا القلب في الإسناد. أما القلب في المتن فلا، القلب في المتن هو في نفس ألفاظ الحديث، يقلب شيء مكان شيء. وهذا مثل مثلا حديث المشهور سبعة يظلهم الله في ظل عرشه وما ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا الحديث انقلب على بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذا قلب يحدث بهذا الشكل، هذا نوع من قلب المتن. نوع آخر من قلب المتن لا، يجي لإسناد يركب عليه متن ثاني، وهذا مثل ما ذكرت، جاي من النماص يركب عليه أنه يصف لك طريق الخميس مثلا، لا هذا ما يجوز عليه. هذا أيضا، وهذا الذي ذكر عندكم، قال وقلب إسناد لمتن قسم. وهذا هو الذي في القصة المشهورة التي صنعها أهل بغداد للبخاري، هي من هذا الباب، من باب المقلوب. والحافظ بن حجر على أن إسنادها فيه شيء ذكرها، ذكر قصة البخاري مع أهل بغداد، ذكرها في فتح في هدي الساري مقدمة فتح الباري، وذكرها في النكت على ابن الصلاح لما تحدث عن المقلوبة وآخر نوع تكلم عنه ذكر هذه القضية. ماذا صنع أهل بغداد؟ هم سمعوا أنه سيقدم عليهم الإمام بخاري، والإمام بخاري كان جبل الدنيا، جبل كما يقولون سيد الحفاظ وجبل المحدثين. فلما علموا بقدومه إليهم اجتمع علماء بغداد وأرادوا أن يختبروه أمام الناس، فجاءوا بعشرة من طلاب العلم عندهم، ثم طلبوا من كل واحد منهم أن يركب عشرة أحاديث على غير متونها. يعني يأتيك بمثلا، حنا ذكرنا اليوم مثلا حديث إنما على مال بن نياز، ذكرنا إسناده، قلنا ابن سعيد الأنصاري عن علقمة بن وقاص الليثي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عمر الخطاب، يقوم يقول لك هذا الإسناد لكن يركب عليه حديث آخر، حديث مثلا من عمل حديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، بهذه الطريقة. في العشرة كل واحد حفظ عشرة أحاديث من هذه الأحاديث المقلوبة بهذا الشكل. لما جاء البخاري خرجت بغداد كلها تستقبل البخاري خارج بغداد، فجلس الإمام البخاري وجلس مستقبليه بهذا الشكل، ومستقبلوه صنفان علماء وعامة. ثم أرادوا أن يمتحنوا الإمام البخاري وأن يسألوه، فقام إليه الرجل الأول وذكر له الحديث الأول، فذكر الإسناد، الإسناد مستقيم لكن ركب عليه متن. فلما ذكر بهذه الصورة قال البخاري لا أعرفه، هو الإسناد واضح والمتن واضح عند البخاري لكن الإسناد آخر، قال لا أعرفه. الثاني قال لا أعرفه. الثالث لا أعرفه. عشرة أحاديث كلها يقول لا أعرفه ولا أعرفه ولا أعرفه. جلس، قام الثاني ونفس الصورة ولا أعرفه. عامة الناس بدأوا ينظرون في بعضهم، يعني أنتوا خرجتونا نستقبل واحد تقولون حافظ والآن كلها لا أعرفه ولا أعرفه ولا أعرفه. وأما الحفاظ وأصحاب الامتحان عرفوا أن الإمام بخاري هو فعلا كما هو. ليست القضية ها هنا، العجب ليس من هذه الآن أنه يقول لا أعرفه، هذه سهلة عنده، الإمام بخاري سهلة. انتهى هؤلاء العشرة وكل واحد يأتي بعشرة أحاديث والإمام بخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، انتهوا من مئة حديث. لما انتهوا دعا الأول، هو قال قلت، وعاد له إسناده مع متنه الخطأ وصحح له الخطأ وعدل له العشرة، ثم جلسه. وقام الثاني ونفس الشيء، والثالث ونفس الشيء، حتى انتهى. يقول حافظ بن حجر في هدي الساري تعليقا عليها، يقول ليس العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا لكن العجب أنه حفظ الخطأ الذي ذكروه، هذا العجب. فهذا الإمام البخاري في حفظه، وهذا هو القلب، وهذا هو القلب الذي يحدث. ومثله قصة أيضا أخرى مشهورة لشيخ البخاري أبي نعيم الفضل بن دكين مع يحيى بن معين. فيحيى بن معين ارتحل من بغداد إلى اليمن في طلب العلم والسماع، فلما رجع ودخل بغداد كان في استقباله صديقه الذي يذكر أحمد بن حنبل وشخص ثالث اسمه أحمد بن منصور الرمادي. فكانوا الثلاثة يسيرون، هذا قادم من بغداد من اليمن لا زال بغباره، وهؤلاء استقبلوه. فهم في الطريق مروا على دار أبي نعيم الفضل بن دكين، فكان جالس على دكة الباب ومحتبي أبو نعيم. فلما أقبلوا عليه قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل لأختبرنه في حفظه يعني. فقال الإمام أحمد لا تفعل فإن الرجل حافظ. قال لا أفعلن. فجاءوا ثم جلس الثلاثة أمامه، فبدأ الإمام يحيى بن معين يسوق أحاديث على أبي نعيم سمعها منه في مجالس حينما كان يملي ويحدث. فكلما قرأ عليه حديثا هز رأسه نعم هذا من حديثي. فلما تلا عليه 10 أحاديث يهز رأسه، بعد 10 دخل عليه حديث، يعني ذكر أسناد من الأسناد التي سمعها منه ثم ركب عليه متن ما سمعه منه. فالتفت له أبو نعيم قال اضرب على هذا، ليس من حديثي. فقال حسنا، ثم أعطاه 10 أحاديث ثانية ثم دخل له حديث. فالتفت إليه قال اضرب على هذا، ليس من حديثي. ثم دخل 10 أحاديث ثالثة ذكرها وكلها يهز رأسه بأن نعم، ثم دخل بعدها حديث ثالث، فعرف أن المسألة فيها اختبار. فأمسك بيد أحمد بن منصور الرمادي وقال هذا صغير لا يفعلها، يعني لا زال صغير على هذا الشيء. وأشار الإمام أحمد قال وأما هذا فورعه يمنعه من هذا، لا يفعلها إلا أنت. ثم فك حبوته ورفسه برجله فسقط يحيى بن معين على الأرض، وقام أبو نعيم ودخل وأغلق الباب بقوة. فقام الإمام أحمد وسحب الرجل وأقامه وقال ألم أقول لك لا تفعل فإن الرجل حافظ؟ ماذا قال ابن معين؟ قال والله لهذه الرفسة أحب إلي من رحلتي، يعني إلى اليمن. هذا مثال في القلب، يعني كيف يحدث القلب بهذا الشكل. وهذا دافع من دوافع، أحيانا يكون دافعه هو الامتحان، فلا إشكال في القلب إذا كان من أجل الامتحان، لكن كما قالوا لا يجوز أن يفارق المجلس حتى يبين الصواب. نكتفي بهذا في الحديث المقلوب وننتقل لما بعده. قال والفرد ما قيدته بثقة أو بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. عندنا الحديث الغريب الذي سبق وبيناه يطلق عليه أيضا الحديث إيش؟ الفرد. يطلق عليه الحديث الغريب ويطلق عليه الحديث الفرد، لكن الغالب أن الحديث الغريب يطلق على ما ذكرناه سابقا، وأما الحديث الفرد فيقسمونه إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي. ما هو الفرد المطلق؟ قالوا الفرد المطلق هو ما تفرد به راويه عن جميع الرواه بحيث يروي ما لم يروي غيره. طيب، أو هو الحديث الذي انفرد به راو واحد. فالفرد المطلق عندنا مرادف ليش؟ للغريب. خلاص، الحديث الفرد المطلق مرادف للغريب. طيب والفرد النسبي؟ باختصار هو الفرد أي التفرد بالنسبة إلى شيء معين، وهو المذكور عندنا في هذا البيت. فقد ذكر الحديث الفرد وذكر ثلاثة من أنواعه في هذا البيت. فالأول الفرد الذي يسمونه الفرد النسبي أو الفرد المقيد، الأول منه ما قيد بثقة، والمقصود به ما تفرد به الثقة دون غيره من الثقات، يعني حديث من الأحاديث تفرد به راوي لكن هذا الراوي ثقة، وتفرد الثقة عندنا يا مشايخ إذا كان يعني في أعلى درجات التوثيق لا يضر. ولذلك يقولون الزهري كما في صحيح مسلم يقولون تفرد بتسعين أو ستين روايتان حديثا لا يرويها غيره، ثقة، هو إمام، ما هو ثقة فقط، إمام، فتفرده عندنا لا يضر. هذا تفرد نسبي، يسمونه تفرد نسبي يعني مقيد، مقيد بماذا؟ بأن تفرد ثقة دون بقية الثقات. وهذا قوله، معنى قوله هو الفرد ما قيدته بثقتي. النوع الثاني قال أو جمع، النوع الثالث أو قصر على رواية، النوع الثالث أن الثاني الفرد المقيد بجمع. والمقصود به ما تفرد به أهل بلد يعني جماعة فلا يرويه غيرهم، مثل حديث أبي ذر المشهور الذي ذكرنا حديث القدسي يا عبادي، قالوا هذا أشرف حديث لأهل الشام، رواته أهل الشام، فإذا تفرد مثلا برواية أهل الشام فيقال هذا حديث فرد. ما معنى أنه رواه واحد واحد فقط؟ لا، رواه جمع لكنه من بلد واحد، هذا النوع الثاني وهو معنى قوله أو جمع. ثم قال أو قصر على رواية، المقصود بقوله أو قصر على رواية النوع الثالث ما قيد بقصر على رواية، وهو ما تفرد به راو مخصوص بأن لم يروه إلا هو عن فلان، وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره. ما معنى هذا الكلام؟ يأتي مثل ما يقول الطبراني في المعجم الأوسط أحيانا، والبزار في مسنده يقول هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، تفرد به فلان عن فلان، فهو يحكي نوع من التفرد بهذه الرواية، وإن كانت هذه الرواية بألفاظ أخرى قد وردت من طريق أو من طرق أخرى عن غيره. هذا التفرد النوع الثالث، التفرد النسبي يعني بالنسبة إلى رواية معينة. وضحت الصورة يا أخوة؟ أعيدها، أن يأتي الراوي كما قلت الطبراني هذا يستخدم هذا كثيرا في المعجم الأوسط ومثله البزار، وهذا باب من أبواب التعليل، يقول هذا الحديث يعني بهذا الإسناد وهذا المتن تفرد به فلان، أو يقول هذا الحديث لم يروه لا نعرفه من هذا الوجه إلا من رواية فلان عن فلان. هذا هو النوع الذي معنا، وهو تفرد مقيد برواية معينة، وإن كان هذا الحديث لكن برواية أخرى قد ورد من طرق ثانية. هذا هو المقصود بهذا النوع من التفرد. وعلى كل حال فعندنا كلمتان، التفرد والمخالفة، تفرد الراوي أي نوع من أنواع التفرد، ومخالفة الراوي كما ذكرنا ما خالف ثقة فيه الملأ، وما سيأتي أيضا في الحديث المنكر بعد قليل. هاتان الكلمتان هما باب التعليل، يعني كل العلل أغلبها هي من خلال تفرد الراوي أو مخالفته لغيره. نعم، طيب تفضل يا شيخ. نعم يكفي، هذه ثلاثة أبيات ذكر فيها ثلاثة أنواع أيضا جديدة من أنواع علوم الحديث. ففي البيت الأول ذكر الحديث المعل أو المعلول أو المعلل، وفي البيت الثاني ذكر الحديث المضطرب، وفي النوع الثالث ذكر الحديث المدرج. وعلى كل حال فأشملها وأوسعها هو الحديث المعلل، والحديث المعلل كما ذكرت سابقا حتى يفهم هذا في ذهن الطالب، الحديث المعلل يا أحبة هو عنوان ويدخل تحته الشذوذ والنكارة والاضطراب والزيادة، زيادة الثقة ويدخل تحته الإدراج والتصحيف والقلب، هذا هو الصواب. لأن ما يوجد في كتب المصطلح وحتى في المنظومة يوهم بأنها أقسام لا علاقة بينها هذه الأقسام، وهذا ليس بصحيح، أو يوهم أن الحديث المعلل قسيم هذه الأنواع وهو مختلف عنها. فنبدأ في هذه الأنواع بشكل موجز، فنقول النوع الأول وهو الحديث المعلل أو المعلول أو المعلل. طبعا هو استخدم عندكم لفظ معلل، قال وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. بعض العلماء يقولون من ناحية لغوية لا ينبغي أن تقول معلول، وإنما تقول معل أو معلل، هذا قول، والصحيح خلافه، فيجوز أن تقول معلول. والحافظ ابن حجر له كتاب اسمه الزهر المطلول في الخبر المعلول، لكنه مفقود، مذكور في ترجمته، ما هو معروف هذا الكتاب. طيب، ما هو الحديث المعلل أو المعل أو المعلول؟ ما تعريفه؟ يقال في تعريفه هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية قادحة مع أن الظاهر سلامته منها. الحديث المعلل أو المعل أو المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية يعني غامضة تقدح فيه مع أن ظاهره السلامة منها. يقولون الإمام البخاري، أنتم لا تستغربوا يعني حينما يكون الإمام مسلم وهو تلميذ البخاري، كان يقول للبخاري دعني أقبل رجليك يا أستاذ المحدثين ويا طبيب الحديث وعلله. كان الدارقطني يقول لولا الإمام البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء. يوم الأيام كان البخاري جالس والإمام مسلم جالس معه، فقال فجاء الإمام المسلم بحديث كفارة المجلس من إحدى طرقه، من جلس مجلسا ثم قال كذا وكذا، حديث مشهور، أشهد أن لا إله إلا الله، سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم قال مسلم بعد ما أورده بهذه الرواية، قال ما أحسن هذا الحديث وما أظرفه. فقال البخاري لكنه معلول، معلول. فارتجف مسلم، لأنه أصلا مسلم لما نظر فيه الظاهر ما أحسنه وأجمل وأظرفه صحيح يعني. فقال البخاري لكنه معلول يعني فيه علة خفية، فقال أخبرني بعلته. فقال البخاري أستر ما ستر الله، العلة اللي فيه هي نوع من الخفاء أو الغموض الذي يعتري بعض الرواة. فقام الإمام مسلم وقبل جبينه إلا أخبرتني بعلته، فأخبره بالعلة. الشاهد من هذا هو أن العلل يا الأحبة دائما تكون في الأحاديث خفية ما يطلع عليها، وهذا مسلم الآن ما عرف العلة حتى اكتشفها البخاري، ولذلك هذا الفن فن خفي غامض. الحديث أمامك يعني يمكن أن يشبهه بالشخص اللي أمامك، شخص صحيح هذا في ظاهره ويطلع وينزل معك، لكن مريض بإيدز مثلا، هل يكتشف الإيدز مباشرة؟ لا، ما تبدو آثارها إلا بعد 4 أو 5 سنوات، فهو في ظاهره صحيح لكن فيه علة، ولو كان ذهب وكشف وذهب عند المتخصصين لوجد الأمر مثلا. هذا مثل الحديث المعلة، هذه حديث ظاهره السلامة ما واضح لكن فيه علة، هذا العلة لا يكتشفها إلا الجهابذة. إذن فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة، وقد ذكرنا في الصباح أن العلة لا تسمى علة إلا بشرطين، الخفاء والغموض وأن تكون قادحة. وبالتالي فإذا اطلع فيه على علة ليست بقادحة فلا يقال لحديث معلل، وإذا علل هذا الحديث بجرح ظاهر فالأصل لا يقال له معلل الأصل، لكن الآن يقال له يقال هذا الحديث ضعيف وفيه علتان، هذه الكلمة وفيه علتان لا تقال الآن إلا من باب التجوز، وإلا الأصل أنها ما تقال هكذا. طيب، هذا الحديث المعلل، وهذا حديث معلل والأحبة يعني حفظ الله هذا الدين حفظا عجيبا، إذا كان الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ السنة كما تكفل بحفظ القرآن وحفظ السنة بجهابذة من الأئمة وضعهم وهيأهم الله تبارك وتعالى لحفظ السنة بهذا الشكل. لما تأتي إلى المصنفات في علم العلل تجد عجبا، أنا لن أتحدث عنها، سأتحدث فقط عن واحد منها وهو علل الدارقطني، العلل الواردة في الأحاديث النبوية. هذا كتاب مخطوط في 5 مجلدات مخطوطة، ثم جاء رجل رحمه الله اسمه محفوظ زين الرحمن هندي، فحقق 3 مجلدات مخطوطة منه، فخرجت في 11 مجلدا مطبوعا، ثم مات رحمه الله فلم يوجد من يكمله، العرب كلهم بضاعتهم لا ندري أين هي، حتى هيأ الله له رجل آخر الآن فحقق المجلدين الأخيرة في تقريبا 5 مجلدات، فأصبح الكتاب كله في 16 مجلدا كله بهذا الشكل. أنا أقول يا أحبة، إذا كانوا يقولون عجائب الدنيا 7 فكتاب علل الدارقطني هو 8 والعجيبة 8، ولو كان المقام يتسع وأحضرنا الكتاب وبدأنا نقرأ فيه لانقطع بعضنا، انقطع بمعنى أنه ما عاد يفقه من الكلام الذي نقرأه، سننقطع واحد تلو الآخر حتى أكون أنا آخركم انقطاع، ربما وقد يكون فيكم من هو خير مني، ولكن إذا كان المسألة بهذا الشكل ونحن نقرأ فيه فأنت تعجب لما تعلم أن هذا الكتاب كان الإمام البرقاني تلميذ الدارقطني يأتي فيسأله، يسأل الإمام الدارقطني فيقول يا إمام حديث كذا وكذا، فقال هذا الحديث يرويه فلان عن فلان عن فلان واختلف على فلان، فرواه عنه فلان كذا ورواه عنه فلان كذا، ويرد لك واختلف على فلان واختلف على فلان، ويردها لك بهذا الشكل وكأنه يقرأ من كتاب أمامه وهي من ذهنه من حفظه وما أعد لها من قبل. هذا الإمام الدارقطني في كتابه هذا. فلذلك نحن نقول دائما الذين يستعجلون في التصحيح والتضعيف، إذا كان بمقدورك أنك تعرف اتصال السند وتعرف عدالة الراوي وتعرف ضبطه مثلا، لكن إذا أردت أن تصل إلى العلة فتأتي لهذا الحديث وتبدأ تنظر في علل الدارقطني، هل ذكر هذا الحديث بعلة لم تصل أنت ولا أنا ولا إليها؟ إذا كان مسلم هذا حاله في هذه العلة بهذه الصورة، فكيف نقول نحن بعد ذلك؟ ولذا قالوا باب العلل هذا لا يستطيعه إلا الأئمة الجهابذة النقاد، وهو فن عنده، مثل ما تأتي أنت الآن إلى أهل الذهب أن تأخذ ذهب ما تدري عنه وتأتي به إلى صاحب الذهب فيقول لك هذا عيار 18 هذا عيار 20 21، كيف عرف؟ كيف؟ خبرة. وهكذا هم في باب العلل أحيانا تنقدح العلة في ذهنه ولا يستطيع أن يعبر عنها ويقول هذا حديث معلول، فتصبح عنده ملكة مثل الملكة الموجودة عند تاجر الذهب بهذه الصورة ويتكلم عن التعليل بهذا الشكل. نحن نقول الآن أن نعوض ما فاتنا من هذه القضية بأن إذا جئنا لنصحح أو نضعف حديث فنعرض على كتب العلل، سواء هذا الكتاب اللي تكلمت عنه أو كتب العلل الأخرى كعلل الأحاديث لابن أبي حاتم أو كالعلل المتناهية لابن الجوزي أو غيرها من كتب العلل. هذا ما يتعلق بالحديث المعلول، واكتفي بهذا ثم أنتقل للذي بعده وهو الحديث المضطرب. قال عندنا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. هذا الحديث المضطرب، ما هو الحديث المضطرب؟ باختصار الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متعارضة مع عدم إمكان الجمع والترجيح فيما بينها، هذا تعريفه. الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متعارضة مع عدم إمكان الجمع والترجيح، هذا الحديث المضطرب. هنا يقولون إذا وصلت المسألة وجاءك الحديث من عدة طرق وكل طريق، طبعا هو باختصار للحكم بالاضطراب 3 شروط، الشرط الأول اتحاد المخرج، خلاص. الشرط الثاني تساوي وتكافؤ الروايات. الشرط الثالث عدم إمكان الجمع والترجيح. فإذا جاءنا حديث مخرجه واحد، يعني يروي صحابي واحد، ثم بعد ذلك حدث الخلاف بعد هذا الصحابي، سواء كان هذا الخلاف في الإسناد أو في المتن، تساوى الاختلاف من حيث القوة، وما أمكن أن يجمع بين هذه الروايات المختلفة ولا أن يرجح بعضها على بعض، هنا نحكم بالاضطراب، وهذا يندر أن يوجد مع استخدام مثل هذا اللفظ. يعني بعض العلماء قد يستخدم يقول هذا حديث مضطرب، مثل الاضطراب الحاصل مثلا في تقدير القلتين أو ما أشبه ذلك، لكن مضطرب عند فلان للذكرى، عند غيره لا، رجح وجه من الوجوه، إذا رجح وجه من الوجوه انتفى الاضطراب، انتفى الاضطراب. طيب، هذا ما يتعلق بالحديث المضطرب. ننتقل للذي بعده. قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا الحديث المدرج، الحديث المدرج. والحديث المدرج تعريفه هو أن يزيد الراوي في الحديث ما ليس منه، أن يزيد الراوي في الحديث ما ليس منه، سواء كانت الزيادة في الإسناد أو في المتن. فبالتالي الإدراج عندنا قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، أشهرها هو إدراج المتن. إدراج الإسناد له أنواع، ليس هذا مقام الحديث عنها، لكن إدراج المتن هذا مشهور، وهم يجعلونه ثلاثة أقسام: إما أن يكون الإدراج في أول المتن أو في وسط المتن أو في آخر متن الحديث. فالإدراج في أول الحديث مثل حديث مسلم، حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبغ الوضوء هذا من كلام من؟ من كلام أبي هريرة مدرج، من كلام أبي هريرة مدرج. طيب، الإدراج في وسط المتن مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، يتحنث قالوا يتعبد، بعدها كلمة يتحنث أي يتعبد في غار الحراء الليالي ذوات العدد، كلمة يتعبد هذا إدراج من الزهري، يفسر معنى يتحنث، فسرها قال يتعبد. أما الإدراج الذي يكون في آخر المتن فحديث مشهور عند أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: للعبد المملوك أجران، هذا الحديث، ثم قال: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الحديث: للعبد المملوك أجران، هذا هو الحديث. ما بعده إدراج، لأنك لو تأملت في اللفظ يقول: والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد، قال: وبر أمي، وين أبو هريرة يقول عن أمه وبر أمي، النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه وهو صغير، فدلنا هذا اللفظ على أن هذا الكلام مدرج من كلام أبي هريرة، لكنه النوع الثالث مدرج في آخر المتن. طيب، هذا الإدراج أيضا له دوافع، له بواعث، فقد يكون بيان وتفسير لكلمة، أو يعني بيان لحكم، أو شرح له، وهذا لا إشكال فيه كله إذا كان دافعه بهذه الصورة، لكن يجب أن يبين ويفصل بينه وبين الحديث الأصلي. طيب، وأيضا هذا الإدراج قالوا أنه يعرف بطرق، إما بتصريح الراوي مثلا، إما برود روايات أخرى ليس فيها هذه الزيادة، إما لاستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث مثل ما ذكرنا في قوله وبر أمي، هذا يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به، وهكذا. والإدراج يعني في الحديث حكمه، حكم الإدراج في الحديث ينبني على باعث الإدراج. فإذا كان باعثه كما ذكرنا التفسير والبيان وما أشبه ذلك فهذا لا إشكال فيه، لكن بشرط البيان. وإن كان باعثه الكذب أو الزيادة في الحديث ما ليس منه فهذا تعمده حرام ولا يصح ولا يجوز، وهو موصوف من تعمده بالكذب، ويندرج في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم تفضل يا شيخ. نعم تفضل. نعم يكفي هذا. نشرح هذه الأبيات الثلاثة. أيضا هذه الأبيات الثلاثة ذكر فيها مجموعة من أنواع علوم الحديث. فالبيت الأول قوله وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هذا البيت إما أنه يشتمل على نوع واحد من أنواع علوم الحديث وهو المدبج، بعضهم يضيف إليه لا قالوا وهو يشتمل على نوع آخر وهو رواية الأقران، رواية الأقران. ومن هنا اختلفوا بعد ذلك في عد كم يوجد في هذه الأحاديث أو في هذه المنظومة من أنواع علوم الحديث، فبعضهم قال 32. متى يقول 32؟ إذا عد التدليس بالقسمين نوع واحد اللي ذكرناها الإسناد والشيوخ، وعد في هذا البيت المدبج فقط يصبح العدد 32. فإذا قلنا لا هذا البيت يشتمل على اثنين والتدليس قسمناه إلى القسمين صارت 34 بهذا الشكل. طيب يقول وما روى كل قرين عن أخه يعني عن قرينه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وانتخه يعني افتخر، افتخر بمعرفته. الحديث المدبج هو أن يروي كل قرين عن قرينه، هذا هو الحديث المدبج. طيب ما معنى القرين؟ قالوا القرين هم القوم، القرينان يعني المتقاربون في السن والإسناد، هؤلاء يقال لهم إيش؟ قرناء، أقران، أقران. هم القوم المتقاربون في السن قريبين من بعضهم، وفي الإسناد يعني في الأخذ عن الشيوخ، هؤلاء يقال لهم أقران. فإذا حدث أن أحدهما فقط روى عن الآخر يسمى رواية إيش؟ الأقران. وأما إذا كل منهما روى عن الآخر يعني هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا فهذا الذي هو التدبيج مدبج، أن كل منهما روى عن الآخر وليس فقط أحدهما روى عن الآخر. وضحت الفرق بين رواية الأقران وبين المدبج، هذا هو المدبج عندهم. قلنا المدبج هو أن يروي كل قرين عن قرينه كما قال عندكم هنا وما روى كل قرين عن أخيه يعني عن قرينه. إذا كل منهما روى عن الآخر هذا يقال له المدبج، وما إذا كان فقط أحدهما روى عن قرينه والثاني لم يروي عنه فهذه اسمها رواية الأقران، اسمها رواية الأقران. هذا ما يتعلق بهذه القضية، بقضية الحديث المدبج. وهذا دائما يكونون في طبقة واحدة، يعني على سبيل المثال إذا جئنا إلى عائشة وأبي هريرة نجد أنهما أقران. فإذا حدث أن عائشة روت حديثا عن أبي هريرة وأبو هريرة روى حديثا عن عائشة هنا يقال لهذه الرواية تدبيج مدبج. وقل مثل ذلك لو جاء اثنان من التابعين أو من بعدهم وهكذا. ثم قال بعد ذلك متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا نوع من أنواع علوم الحديث اسمه المتفق والمفترق، وهذا النوع ألف فيه الحافظ البغدادي كتابا مطبوعا في مجلدين اسمه المتفق والمفترق. ما تعريفه؟ ما تعريف المتفق والمفترق؟ يمكن أن نقول في تعريفه هو أن تتفق أسماء الرواة نطقا وخطا وتختلف أشخاصهم. أن تتفق أسماء الرواة لفظا ونطقا، يعني كتابة ونطقا، وتختلف أشخاصهم. مثال يأتونك يقولون الخليل ابن أحمد، اسمه واسمه قال يعرف بهذا الاسم ستة من الرواة، فهؤلاء كلمة الخليل ابن أحمد النطق واحد والكتابة واحدة والأشخاص مفترقون، واضح؟ هذا يقولون فن مهم معرفته. لماذا؟ قالوا حتى لا تخلط بينهم. وذلك قد تجد أنهم يمكن ما يكونون عاشوا في عصر واحد، وإن كانوا إذا عاشوا في عصر واحد فهذا أدعى للتشابه أيضا. وهكذا ألفوا فيها كتابا. الحافظ الخطيب البغدادي له كتاب مطبوع في مجلدين اسمه تلخيص المتشابه. كيف يأتيك يقول جعفر ابن محمد ابن حمدان، خمسة أسماء بهذا الاسم اتفقوا في الاسم واسم الأب واسم الجد، وحين يتفقون أيضا في الكنية، ثم يبين كل واحد منهم من تلاميذه من شيوخه ما الأحاديث التي رواها ما العصر الذي عاش فيه. هذا كتاب تلخيص المتشابه، ألفه في مجلدين، ثم جعل له كتابا ذيلا آخر سماه تالي تلخيص المتشابه، وأضاف إلى المجلدين مجلدين أخرى في هذه الأسماء. طيب، إذن هذا المتفق والمفترق، وضح المتفق والمفترق. طيب نأتي إلى فن بعده اسمه المؤتلف والمختلف. كيف؟ لا المؤتلف والمختلف سنعرفه الآن، اصبروا. المتفق والمفترق هو نوع واحد عرفناه، المتفق والمفترق. لا تأتون تقولون نوع اسمه المتفق ونوع اسمه المفترق، لا كتاب الخطيب البغدادي اسمه المتفق والمفترق، يعني هم متفقون في الاسم واسم الأب واسم الجد، مفترقون في الأشخاص، هذا هو المقصود. يأتيني الآن فلان اسمه أحمد محمد سعيد، عندي خمسة طلاب بهذا الاسم، واضح؟ هذا متفق في الاسم واسم الأب واسم الجد، مفترق من حيث الأشخاص، هذا أحمد محمد سعيد العسيري، هذا أحمد محمد سعيد البحطاني، هذا كذا، أو يختلفون بعد ذلك في كنية أو ما أشبه ذلك، أو يختلفون في عصر وهكذا. وإذا كتب هذه تلخيص المتشابه هي متشابهة الأسماء، لكنه يقوم يفرق لك بينهم، فيبين عصورهم ويبين تلاميذهم ويبين يعني شيوخهم، ويبين حتى أحيانا الحديث التي رواه إذا كانوا مقلين من الرواية. هذا هو المقصود بالمتفق والمفترق. نوع آخر المؤتلف والمختلف، هذا نوع. والحافظ أيضا الدارقطني الذي ذكرت لكم سيرته أيضا له كتاب خمسة مجلدات اسمه المؤتلف والمختلف. فما تعريف المؤتلف والمختلف؟ يمكن أن قال عندكم واضح، قال متفق لفظا، قال مؤتلف متفق، متفق الخط فقط، وضده مختلف، فاخشى الغلط يعني فانتبه من الغلط. ما هو تعريف المؤتلف والمختلف؟ تعريفه يمكن أن نقول هو أن تتفق أسماء الرواة خطا وتختلف لفظا، تتفق خطا وتختلف لفظا، سواء كان الخلاف في اللفظ من حيث النقط يعني أم الشكل. طيب سنعطي مثال يبينها. لو في صبورة وكتبنا عليها سلام، هذا من شيوخ البخاري، واحد اسمه محمد بن سلام ومحمد بن سلام، ايش الفرق في النطق ولا لا؟ لكن الكلام. إذن المؤتلف والمختلف هو أن تتفق الأسماء كيف لفظا نطقا يعني، وتختلف أن تتفق خطا وتختلف لفظا ونطقا، في الخط واحد بهذا الشكل. طيب مثال آخر، حكيم حكيم، إيش الفرق؟ الكتابة واحدة، التفريق بالهمزة والفتحة. ولذلك تأتي في بعض الكتب لما يأتيك عبد الله بن حكيم تجده بهذا الشكل. لو كنت تبحث في عبد الله بن حكيم قد لا يأتي به بعد مباشرة، لأنه يبدأ بعبد الله بن حكيم وحكيم يأتي بعد. طيب هذا من حيث اللفظ، الاختلاف من حيث الشكل أقصد، ضمة وفتحة. أحيانا قد يكون من حيث النقط، من حيث النقط. فمثلا عبد الله بن حرام، حكيم بن حزام، حزام وحرام إيش الفرق بينها؟ نقطة، صح ولا لا؟ نقطة، لو أزلنا النقطة انتهى الوضع، تشابهت بهذا الشكل. والنقط متأخر ترى، النقط النقط على الحروف متأخرة، كانوا ما يستخدمونها، كانوا يقولون يقولون لها مثلثة ولا مثناه فوقية يعني تاء، ولا مثناه تحتية يعني ياء، ولا موحدة فوقية نون، ولا موحدة تحتية باء. هكذا كانت ألفاظهم، ما كان فيه نقطة فوق نقطة تحت، كانوا يستخدمون هذه الألفاظ التي ذكرتها الآن. فحزام وحرام هي من هذه، من المؤتلف والمختلف. وقل مثل ذلك في عباس وعياش، وقل مثل ذلك في بشار ويسار وبشر وبسر، كلها من هذا الباب، من باب المؤتلف والمختلف. مؤتلف يعني أنه في الكتابة تقريبا قريب من بعضه، لكنه في النطق يختلف، سواء كان ذلك بالنقط أم بالشكل. نعم تفضل. نعم يكفي هذا بيت الأخيرين، لا أشكال فيهما. هذه آخر ثلاثة أبيات ذكر فيها ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث. فذكر في البيت الأول الحديث المنكر، وذكر في الحديث في الثاني الحديث المتروك، وذكر في الثالث الحديث الموضوع، الحديث الموضوع. طيب نبدأ بها واحدا تلو الآخر. الحديث المنكر عرفه عندكم بتعريف ليس الذي استقر عليه الاصطلاح، قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. نريد أن نشرح هذا الكلام. متروكه والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا، هذا الكلام الصحيح فيه أنه إطلاق من إطلاقات الشاذ، الذي ذكرت لكم أن الشاذ عندنا نوعان، واحد استقر عليه الاصطلاح، والنوع الثاني ذكرت في الصباح لما شرحناه، ما أدري متى شرحناه، أني لن أذكره. هذا هو. ما هو؟ طيب فما المنكر؟ المنكر ليس هذا تعريفه الذي استقر عليه الاصطلاح. طيب ما تعريفه الذي استقر عليه الاصطلاح؟ تعريفه الذي استقر عليه الاصطلاح أن المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا به الثقة، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح. لكن ترى المنكر يا شباب له عند المحدثين ستة إطلاقات، ستة، لكن هذا الذي استقر عليه الاصطلاح هو الذي ذكرته لكم، وبالتالي يصبح عندنا الشاذ والمنكر. الشاذ ما رواه الثقة أو المقبول وخالف به من هو أولى منه بالقبول، الضعيف المنكر ما رواه الضعيف وخالف به الثقة، يتضح الأمر. هذا الذي استقر عليه الاصطلاح، ولذلك الشاذ قالوا يقابله المحفوظ، والمنكر يقابله المعروف. وبالتالي لو سألتك ما هو تعريف المحفوظ، ها؟ ما رواه المقبول مخالفا منه به من هو أدنى منه في القبول، واضحة؟ والشاء والمنكر، إذا قلنا المنكر ما رواه الضعيف مخالفا به الثقة، فالمعروف ما رواه الثقة مخالفا به، وهو معروف، هو المعروف أصلا. طيب إذن هذا المنكر. طيب ما معنى الكلام الذي ذكره هنا، والذي أنا قلت أنه الأصوب أنه إطلاق من إطلاقات الشاذ؟ طيب دعوني أضرب لكم مثال حتى يتضح المعنى. لو افترضنا أن عندنا خمسة طلاب، خلاص أربعة منهم، طبعا الخمسة كلهم ثقات، لكن يتفاوتون. 4 منهم ملازمون في الحضور، ملازمون في كل شيء، والخامس منهم كثير الغياب. واضح؟ كثير الغياب. في يوم من الأيام هذا الخامس تفرد بنقل خبر لم ينقله هؤلاء الأربعة، هو تفرد بنقله، هؤلاء لم ينقله مطلقا، هو ما خالفهم، ما خالفهم، لكن هو هم لم ينقلوه، وإنما هو فقط تفرد بنقله. ما حكم هذا الخبر؟ يقولون تفرد مثل هذا الشخص الذي ليس بشديد الملازمة وإنما كثير الغياب، تفرده وهو بهذه الحال موجب للريبة، الريبة في خبره. والسبب الذي يجعلنا نرتاب أمران: الأمر الأول كثرة غيابه، والأمر الثاني تفرده، بحيث أن هؤلاء الملازمين ما رووا هذا الحديث، ما رووا هذا الحديث. وبالتالي فإذا كان الأمر كذلك فتفرده هذا موجب للريبة، يطلقون عليه شاذ. وهنا أطلق عليه منكر، فهمت المسألة؟ طيب خلونا نقرأ الكلام مرة أخرى. قال: والمنكر الفرد. إيش معنى الفرد؟ يعني تفرد الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، يعني هو ثقة عندنا لكن ليس من الثقات الذين لو تفرد قبلنا تفرده. هو يعني لكثرة غيابه جعلنا نقول أن تفرده موجب للريبة، فتعديله ليس في أعلى درجات التوثيق والملازمة، بحيث نقول لو تفرد كتفرد الزهري نقبل تفرده. واضح هذا يا إخوة؟ إذن فمعنى المنكر الذي أطلقه هنا وهو أليق بالشاذ أن يأتي الراوي الذي تفرده يوجب الريبة لأنه ليس في أعلى درجات التوثيق فيتفرد بنقل خبر لا ينقله غيره، هذا يقال له الخبر يقال له منكر ويقال له شاذ، يطلق عليه الأمران. الناظم هنا أطلق عليه المنكر، هذا النوع الأول. واضح يا أخوة؟ المنكر الذي ذكره والذي قلنا أنه استقر عليه الاصطلاح. طيب نأتي إلى المتروك. قال: متروكه، أي متروك الحديث، متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. ما تعريف الحديث المتروك؟ يمكن أن نقول في تعريف الحديث المتروك نفس ما قاله المؤلف هنا: هو الحديث الذي تفرد بروايته راو ضعيف جدا، مجمع على ضعفه يعني، فهو مردود. هذا يقال له الحديث المتروك، هذا يقال له الحديث المتروك. انتهينا منه الآن. متروكه ما واحد، راوي واحد به انفرد، أي رواه هو لوحده تفرد به، ولكن تفرده هو ضعيف جدا. إذا جينا نحكم عليه ضعيف جدا، والضعيف جدا من هو؟ قال: هو المتهم بالكذب وليس الكذاب، لأن سيأتينا الآن الكذاب هو راوي الحديث الموضوع. طيب ما الفرق بين المتهم بالكذب والكذاب؟ في فرق بينهما؟ ها؟ ها؟ الآن عندنا لفظان: فلان من الناس كذاب، وفلان من الناس متهم بالكذب. أنتم لا تفرقون لي بعقولكم، لأن الفرق عند المحدثين مثل المشهور الاصطلاحي والمشهور غير الاصطلاحي، لهم تفريق معين. أحد منكم يعرفه؟ ها يا شيخ؟ هذا تفريق العامة. هات صر واحدة إيش قال لك؟ كذاب، والثاني متهم بالكذب. يعني أنتم تنظرون إلى ظاهر الألفاظ؟ لا لا لا لا، الكذاب عند المحدثين هو الذي عرف عنه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والمتهم بالكذب هو الذي لم يعلم عنه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عرف عنه الكذب في تعاملاته في حديث العامة. شوف، لم يعرف عنه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في تعامله معك يكذب عليك، فقالوا هذا متهم بالكذب. يعني ما دام يكذب في حديث الناس فلا يؤمن أن يكون كاذبا، أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما عرف عنه هذا الكلام. هذا يسمونه متهم بالكذب. هذا المتهم بالكذب إذا روى حديث فحديثه متروك، وهو أسوأ أنواع الحديث، الذي ليس أسوأ منه إلا الموضوع الذي سيأتينا الآن. انتهينا يا مشايخ؟ إذن فنستطيع أن نقول أن المتروك هو الحديث الذي تفرد به راو متهم بالكذب، أو الحديث الذي تفرد به راو ضعيف جدا. طيب، آخر بيت في الأنواع التي عندنا، قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الموضوع. هذا آخر نوع من الأنواع 32 أو 34، وهو الحديث الموضوع. الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الغالب أنك تجد في إسناده دائما راوي، لما ترجع لترجمته تجدهم يقولون في ترجمته دجال، كذاب، وضاع، ركن في الكذب، جمع كل شيء إلا الصدق، أو ما أشبه ذلك من هذه الألفاظ. طيب، هذا الحديث الموضوع يا الأحبة حقيقة الكلام عليه طول. في عمر فلاتة له كتاب اسمه الوضع في الحديث، ثلاثة مجلدات، لأنهم يتكلمون عن الموضوع مثلا في تعريفه الذي ذكرته الآن، ثم يتكلمون عن أسباب الوضع، ويستفيضون في ذكر أسباب الوضع. أسباب الوضع قد يكون الفرق، خروج الفرق السياسية، وقد يكون للزندقة والزنادقة وأفعالهم، وقد يكون للفرق السياسية العقدية أقصد بها، وقد يكون للخلافات المذهبية، وقد يكون واحد يبغى يمشي تجارته وما أشبه ذلك. وهذه أحاديثها كثيرة بهذا الشكل، ولا واحد يريد يفتخر بقبيلته ويذم قبائل الآخرين وما أشبه ذلك. وانتشر الوضاعون بهذه الصورة، حتى وجد من القصاص والوعاظ من يكذب حتى في حديثه. تجي تقول له: من كذب عليه متعمدا؟ قال: لا، أنا ما كذبت عليه، كذبت له. يأتيك يضع حديث يرغب فيه: من قرأ سورة كذا جعل الله له طائرا له 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله 70,000 لغة، حرام عليك، هذا كذب. قال: ما كذبت عليه، كذبت له. إلى هذه الدرجة. هذه دوافعه فهي كثيرة. الزندقة، يقولون هارون الرشيد جي إليه بزنديق فأراد أن يقطع رقبته، فقال: ماذا تريد أن تفعل بأمير المؤمنين؟ قال: أريد أن أريح منك العباد والبلاد. فقال: طيب، وكيف تصنع في 4,000 حديث وضعتها فيكم أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم منها حديثا واحدا. فقال هارون الرشيد: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك، ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا. وهذا صحيح، جهابذة ما جازت عليهم أصلا، خلنا من الحديث موضوعة. الزيادات، زيادات الثقات يتكلمون عنها قبولا وردا، وهم ثقات ويتكلمون في أوهامهم، تريد أن تجيز عليهم أحاديث موضوعة؟ أنا لا يجوز على هؤلاء. فالدوافع كثيرة فيما يتعلق بهذه بقضية الوضع. لما يعني الآن الخلافات المذهبية، يأتيك المتعصبون للأحناف يقول: أبو حنيفة سراج أمتي، حديث ينسبونه: أبو حنيفة سراج أمتي. ويريد أن يذم الشافعية، فقال: ويخرج رجل أضر على أمتي من إبليس اسمه محمد بن إدريس. وهكذا يأتي قوم يريد أن ينفق سلعته، فيقول: الهريسة تشد الظهر، ومن أكل الأرز 40 يوما ظهرت ينابع الحكمة من على قلبه على لسانه. كان كل عصرنا حكماء الحقيقة، ومن زمان، منذ أنه يمكن وهو يرضع يصبح حكيما، لو كانت مثل هذه الأشياء. فأحيانا تحصل مثل هذه القضايا. يوم الأيام أحد الناس في بيته جالس، فجاء إليه ابنه يدرس في الكتاب وهو يبكي، ضربه المعلم. فلما جاء ويبكي إلى أبيه قال: فعلها لأخزينه. ثم قام وضع في حديث: شراركم معلموا صبيانكم. وهات وانت ماشي بهذا الشكل. ففيها يعني أشياء كثيرة بهذه الصورة ودوافعها كثيرة، لكن نحن نقتصر على مثل هذا الأمر. وجهود العلماء والأئمة في مكافحة هذا الوضع، ما ذكرت نموذج واحد، هذا أبو ما ذكره هارون الرشيد الخليفة عن أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك، لكن كان لهم يا أيها الأحبة جهود ضخمة، ولذا يوجد عندنا مؤلفات عظيمة وضخمة حصرت هذه الأحاديث الموضوعة وبينتها وبينت سبب وضعها وما يتعلق بها، ومن أشهرها كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وهو متقدم القرن السادس، لكنه كان شديدا في الحكم بالوضع حتى حكم على حديث في صحيح مسلم جعله موضوعا، جعله ضمن الموضوعات. وذلك لما جاء السيوطي متأخرا فانتقده وتتبع في هذه القضية. ومن أجل الكتب في الأحاديث الموضوعة كتاب للشوكاني رحمه الله، اسمه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني. نعم، وبهذا نكون انتهينا يا أحبة من هذه الأدواء. نختم هذه المنظومة بذكر آخر بيتين فيها. تفضل يا شيخ. وقد أتت بيعتها تمت بخير ختمت، هكذا قال المصنف أو الناظم في آخر أبياته، قال وقد أتت كالجوهر المكنوني، وهي كذلك نعم كالجوهر المكنوني، إلا ما يعني وجد من تعديلات ذكرنا بعضها. ثم قال سميتها منظومة البيكوني، نسبتها إلى نفسه، وقلنا هذا الرجل لا يعرف له أي آثار، واسمه حتى مختلف فيه بين عمر وطه الله أعلم به، ويقال كان حيا سنة 1080، وهل توفي في هذه السنة أم بعدها أم قبلها غير معروف، لكن الله جعل لهذه المنظومة انتشار واشتهار، ويجزى بأجرها عند ربه تبارك وتعالى. ثم ختم بعدد الأبيات فقال فوق 30 يعني بيتا، بأربع أتت أبياتها، يعني أتت 34 بيتا بخير ختمت، أبياتها تمت بخير ختمت. ذكر عندكم في الهامش أن أبياتها رواية، وفي رواية أخرى أقسامها، وعلق عليها، فليرجع لهذا التعليق في مكانه. قبل أن أجيب على الأسئلة الأحبة أقول نحمد الله عز وجل الذي يعني هيأ لنا ولكم التعليق على مثل هذه المنظومة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه المجالس التي جلسناها هنا في موازين حسناتنا جميعا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. أحب أن أشير يا الأحبة إلى ما يعني أخبروني به لجنة البرامج العلمية، غدا لا يكون عندكم شيء من الشرح خاصة بعد الفجر، وبناء عليه فسيكون غدا للتسميع، تسميع المتون التي لم تسمع، وسيكون من بعد الظهر، هكذا قال لي أخوان البرامج العلمية. ووصيتي لكم يا أحبة أن تحاولوا الذين لم يدركوا إخوانهم في تسميع ما عندهم من المتون أن يتداركوا الوقت، لأن لم يبقى لكم إلا يوم السبت والأحد في القواعد الفقهية، وبعدها سيكون عندكم اختبار، وقد يكون الحفل الختامي للدورة وتوزيع شهاداتها في يوم الثلاثاء إن شاء الله، هذا موعد مبدئي، وقد يختلف الوضع الله أعلم، لكن هذا الذي في الذهن. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير، وسأستعرض ما يتيسر من هذه الأسئلة لمن كان عنده وقت أن يستمع لشيء منها. يعني أنا يا أخوة سأعتذر عن الأسئلة التي لا تتعلق بالموضوع، لا مثلا هذا يقول نريد نصيحة الطلاب العلم في حسن الخلق من حيث التبسم والنصح ومراعاة الوقوف سياراتهم والجلافة إلى آخره، يعني أظن أن قد شرحت لكم منظومة كاملة اسمها يعني منظومة الألبيري في هذا الباب في طلب العلم وما يتعلق به من الأخلاق وما أشبه ذلك، وكما ذكرت لكم في دورة من الدورات يعني القادمة في 15/8 إذا انتهت إجراءاتها سيكون أيضا شرح حلية طالب العلم. يقول هل من الممكن أن يكون للشيخ هادي الفيفي درس في الدورة التأصيلية؟ يعني نحتاج إلى ذلك، لأن الدورة التأصيلية وضعت مناهجها، ونحن رأينا أن الجمزورية من في المرحلة التأسيسية. لا يحضرني تفصيلات ما يتعلق الآن بالدورة التأصيلية فيما يتعلق بالقرآن وعلومه، لكن القراءات بالتفصيل الدقيق فيها هذا سيكون في المرحلة الثالثة اللي نسميها المرحلة التخصصية. طيب على كل حال يعني أكتفي بهذا من هذه الورقة. يعني هذا يقول ما معنى قول حسن صحيح حسن غريب؟ ثم يقول أين نجد مذكرات الشيخ يحيى اليحيى، ثم يقول هل التدليس كذب، ثم هل لك دروس في الحديث؟ أما في الدروس فلي درس تعرفونه في التأصيلية في عمدة الأحكام، وأما مذكرات الشيخ يحيى اليحيى فهو لا يعطيها إلا لمن انتظم عنده في الدورات التقام في مكة أو في المدينة. وأما قول حسن صحيح أو حسن غريب فهذه من اصطلاحات الإمام الترمذي، وهي من الأشياء التي كان مفترض أن نتكلم حولها في الحسن والصحيح، لكن ما دام الأخ ذكرها فأجيب عليها. أما كلمة حسن غريب فلا إشكال كبير فيها، لا إشكال كبير فيها، فإنه يمكن أن يكون الحديث غريبا ويمكن أن يكون مع غرابته صحيحا، ويمكن أن يكون مع غرابته حسنا، ويمكن أن يكون مع غرابته ضعيفا، هذه الأشكال فيها. الإشكال هو في حسن صحيح كيف تجتمع. ذكر العلماء لها ستة أقوال، أرجحها قولان. القول الأول أن مراد الترمذي بحسن صحيح يعني أن يكون هذا الحديث روي من طريق واحدة، ثم اختلف العلماء في الحكم على هؤلاء الرواة، فهناك من يرفعهم إلى درجة التوثيق فيحكم بصحة الحديث، وهناك من ينظر إليهم على أنهم في درجة الصدوق فيحكم بالحديث حسن. فالإمام جمع بين اصطلاحهم فقال حسن صحيح، حسن عند قوم صحيح عند قوم، هذا قول. والقول الثاني أن يكون الحديث له طريقان، في طريق ثقات فهو صحيح، وفي طريق فيه صدوق أو الأخف ضبطا فيقال له حسن، فجمع بينهما لهذين الطريقين. هذه أرجح الأقوال، ومع ذلك أقول هذا ما هو موجود في كتب المصطلح، لكن الحكم على مثل هذه الاصطلاحات لا ينبغي أن يكون بمثل هذه الصورة إلا بعد الاستقراء. وقد خرج كتاب متأخر في 3 مجلدات لشخص عراقي اسمه عداب الحمش اسمه مصطلحات الترمذي، والرجل صاحب استقراء، فيرجع إلى استقرائه وما ذكره في هذه القضايا. يقول ما الفرق بين قولنا عن ابن عمر مرفوعا وبين قولنا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس المرفوع هو أن يرفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعته وهو الصادق المصدوق يقول، فهذا مرفوع صراحة. وأما إذا قال لفظ قال عن ابن عمر يرفعه فقلنا هذا مرفوع أيضا، لكن ليس صراحة وإنما مرفوع حكما، هذا الفرق بينهما. يقولون هذا قدمناه عليكم لأنه جاء عند النساء، يقولون هل يوجد كتاب لشرح المنظومة، مراجع لشرحكم؟ أما شروح المنظومة فلها، أنا ذكرت لها أكثر من 14 شرحا، ولعل يمكن من أجودها شرح شخص اسمه حسن المشاط اسمه التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية، وأنا لم أتتبع كل هذه الشروح حتى أقارن بينها، لكن الذي ذكرته أنا هو ليس موجود في شرح بعينه بحيث أنه يرجع إليه، إنما أنا أعلق على هذه الأنواع بما يتيسر مما هو في الذهن من هذه العلوم، والله أعلم. يقول هل يعتبر كتاب التمييز لمسلم من كتب الاصطلاح للمتقدمين؟ وما رأيك في كتاب العلل الذي شرحه ابن رجب؟ أما السؤال الثاني فقد أجبت عنه وقلت العلل للترمذي شرحه ابن رجب شرحا، أنا أقول لا يليق بطالب العلم الذي يتخصص في علم السنة إلا أن يقرأ هذا الكتاب الذي شرح ابن رجب ويلخصه ويعيد قراءته أكثر مرة، وهو موجود بثلاث تحقيقات، تحقيق لهمام عبد الرحيم سعيد، وتحقيق للسامرائي قاسم السامرائي، وتحقيق لنور الدين عتل، وفي كل تحقيق ما ليس في الآخر، فأحدها يتميز مثلا بضبط المتن المخطوط، وبعضها همام سعيد يتميز بجودة التعليقات، وهكذا. وأما بالنسبة هل يعتبر كتاب التمييز لمسلم من كتب الاصطلاح المتقدمين؟ فنعم ولا شك، وكتاب التمييز للإمام مسلم من أراد أن يدرس باب العلل ويتفقه في العلل فليبدأ بمثل هذا الكتاب، فإنه بأسلوب سهل ميسور يستطيع الإنسان من خلاله أن يعني يدرك ما يتعلق بقضية العلل. ما الأنفع للقلب للمسافر الأخذ بالعزائم أم بالرخص؟ يعني الأسئلة الفقهية ليست، لكن أنا أقول في الأنفع في مثل هذه الحال هو ما يعني يليق بحال الشخص. إن كان الأليق بحاله أنه لا مشقة عليه فكونه يأخذ بالعزيمة هذا أولى له، كمثل الصيام وما أشبه ذلك، هذا فيما يتعلق بمثل الصيام وما أشبهه. وأما بالنسبة للقصر كرخصة لا، الأولى له أن يقصر. والشيخ عبد العزيز رحمه الله يرى أن المسافر إذا أتم لوحده يعيد يقصر. فتختلف الرخص باختلاف ما يتعلق بها. أما الصوم فالذي يظهر والله أعلم أن الأليق بحاله إن لم يجد مشقة أن يعني أن يكمل ويأخذ بالعزيمة، وإن شاء أن يعني يفطر فلا إشكال فيه ما دامت الرخصة موجودة وانطبق عليه السفر وما يتعلق به. نعم. لا لا لا، الصحيح الراجح من أقوال العلماء وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز أن الشخص إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، وهذا الذي تعترف عليه الأدلة، فإنه يتم. ورأي الشيخ بن عثيمين هو الرواية الذي أنت تسأل عنه. يقول إذا قرأت حديث في كتاب وأردت أن أبحث عنه في كتب الحديث، فهل هناك معجم مفارس أو طريقة سهلة في التخريج؟ هذا سؤال عن فن مستقل الآن اسمه علم التخريج. لكن مثل هذا الأخ أنا أنصحه بأن يتجه إلى الموسوعات الإلكترونية الآن الموجودة، مثل الألفية، موسوعة الألفية، أو مثل الموسوعة الذهبية، أو مثل المكتبة الشاملة، أو مثل الكتب التي جمعت كتب الألباني أو ما أشبه ذلك. هذه يعني إذا كان يجيد استعمال الحاسب تسهل عليه أن يصل إليه بطريقة سريعة. طيب، يقول سألت أحد المحدثين عن حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فقال هذا منكر، فهل يعني أننا نحدث به؟ أنا لا أدري، ما أدري الحقيقة، ما أعرف درجة هذا الحديث، هل هو منكر أم صحيح ما أشبه ذلك. فإذا ثبت فعلا نكارته فلا ينبغي أن يعمل به. ثم قال هل ما أدري الحقيقة، ما إذا أحد عرف يقرأ السؤال الثاني يعطيني إياه. ما المقصود بالطبقة في السنة؟ ما الفرق بين قول الناظم في المرسل الصحابي والتصحيح فوق تابع؟ وهل الصحابي إلا فوق التابعي؟ أما قوله ما المقصود بالطبقة في السنة، فالطبقة تختلف. وهناك كتاب اسمه علم طبقات الحديث لواحد اسمه أسعد سالم تيم، تكلم عن هذه الطبقات، تختلف من إمام إلى إمام، وألفت الكتب على اختلاف الطبقات. فتجد على سبيل المثال أن بعض الكتب مثل علام النبلاء مثلا يجعل الطبقة 25 سنة وهكذا، وبعضهم يجعلها 50 سنة وهكذا، تختلف الطبقات. لكن التعريف الإجمالي لها في الطبقة أنهم قوم يتساوون في السن والإسناد كما ذكرنا في قضية الأقران، هم طبقة واحدة بهذا الشكل. وتختلف الطبقات. الحافظ بن حجر تجده لما جاء إلى الرواة في تقريب التهذيب فجعلهم 12 طبقة وهكذا. يقول ما الفرق بين قول الناظم؟ هذا بيناه في المرسل، ومرسل منه الصحابي سقط. يقول هو أشكل على الأخ التصحيح فوق تابعي، يقول هل فوق التابعي إلا الصحابي؟ قلنا لا، فوق التابعي يحتمل في تابعي آخر ثم صحابي، فهذا هو الفرق. هنا الفرق بين قولنا منه الصحابي سقط أن خلاص معروف أنه ما يسقط منها إلا الصحابي، لكن لما صححنا فقلنا فوق التابعي معناه أنه يحتمل أن يكون هناك تابعي آخر ثم صحابي، فالإشكالية ليست في الصحابي، في التابعي الآخر هذا. وقلنا لا يوجد احتمال، ذكر مثل هذا الكلام. الأخوة يعني يقولون هل من الصحيح أن من وضع أكثر الأحاديث هم الشيعة؟ أنا ومن وضع أكثر الأحاديث المكذوبة هم الشيعة؟ ما عندي إحصائية أستطيع أن أقول أنهم أكثر، لكن الشيعة هم من أكذب الناس. والسلف يقولون لو كان هؤلاء الشيعة من الطيور لكانوا رخما، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمورا، والكذب عندهم متفشي، فهم من أشد الناس كذبا في هذا الباب، وليس لهم عناية بالسنة. وحتى في الأسانيد لم يصبح عندهم أسانيد إلا في الفترة المتأخرة بعد ذلك، ولهم مصطلحات متعينة في هذه القضية. أطلنا عليكم يا مشايخ؟ لا، هذا ما بنعلن، هذا يبغى يعلن عن أشياء هنا ما بنعلن عنها. يقول إيش، هل نزلت الموافقة على الدورة؟ الدورة القادمة إلى الآن لم تصل الموافقة عليها، بقي لنا يوم غد لعلها أن تصل الموافقة في يوم غد، فإن وصلت أعلنت، فإن لم تصل فأحسن الله عزاءنا وعزاءكم. نفس السؤال، أين مذكرات نجد مذكرات شيخ عليها؟ قل ما أفضل كتاب في علوم الحديث؟ من أي ناحية ما أفضل كتاب؟ لا يمكن يقال أن كتاب كذا هو أفضل أو أجمع كتاب في علوم الحديث، وإنما هذا يختلف باختلاف الشخص القارئ ومستواه ومرحلته، فبمعرفة مستواه يقال له كتاب كذا أليق بك وكتاب كذا أليق بك، ومعرفة تخصصه ومعرفة قراءته السابقة وما أشبه ذلك. سنكتفي بهذين هاتين الورقتين. يقول إذا كان الحكم المرسل ضعيف فعلى أي أساس أو وجه أو ماذا نقول عن تصحيح الشيخ الألباني في تصحيح المرسل من خالد بن دريك عن عائشة في سنن أبي داود؟ يعني المرسل ضعيف، أولا أنت صاحب السؤال يعني يسمح لي أنه خلط بين ما تكلمنا به وبين يعني الحديث الذي أورده. الحديث الذي أورده إذا أردنا أن نستعمل ما استقر عليه الاصطلاح، فالحديث الذي أورده الذي هو حديث عائشة في الحجاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما دخلت المرأة إذا بلغت المحيض لم يظن منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهها الوجه والكفين. قال الأخ أنه يعني من رواية خالد بن دريك عن عائشة، وخالد لم يدرك عائشة. نعم، هذا حديث منقطع، صواب أن يقال فيه أنه حديث منقطع على ما استقر على الاصطلاح، وتجوزا يقال له مرسل. والشيخ الألباني له وجهة نظر أخرى فصحح هذا الحديث وبنى عليه مذهبه، لكن صحيح أن الشيخ الألباني رحمه الله يخالف في هذا الحديث، والصواب فيه أنه ضعيف ليس بصحيح هذا الحديث. آخر سؤال، هذا شاب يقول أنا مشتت ذهنيا في أي تخصص أتخصص فيه في طلب العلم الشرعي، فنصيحتك؟ إيه لا، هذا ما يصلح. نحن نقول للشاب أنت الآن في الدورة التأسيسية، ما هي مخصصة لفن معين، هذه الدورة التأسيسية لكل الفنون، فأنت الآن تؤهل نفسك بإدراك الحد الأدنى من كل هذه الفنون التي أنت تدرس فيها، ثم بعد ذلك ما تميل إليه وترى أن عقلك وقلبك يميل إليه ويتسع له تبدأ تتخصص فيه. هالناس يفتح عليه ما لا يفتح عليه في باب، يفتح عليه في علم ما لا يفتح عليه في علم آخر. بعض الناس الآن يتلذذ بالقراءة في كتب الأسانيد، وبعض الناس إذا جاء إلى كتب الأسانيد يتجاوز الأسانيد هذه كلها ويقرأ فقط المتن، هكذا الناس. وبعض الناس يعني أغلق ذهنه دون أصول الفقه مثلا، لا لا لا لا. فهذه قدرات وهذه طاقات وهذه ميول، والإنسان يفتح له في هذا الباب ما لا يفتح له في غيره، كما أنه يفتح له في أبواب العبادات ما لا يفتح له في غيره. يعني مدام بقي عندنا ورقتين نستعرض ما فيهما. ما الذي دفع بعض المحدثين للتدليس؟ ذكرت أنا دوافع التدليس، بالذات تدليس الشيوخ، ذكرت دوافع فيما مضى، من يعني قولنا حب أكثر الشيوخ أو تكثير الشيوخ أو ما أشبه ذلك، من يعني أن يكون شيخه صغيرا فلا يروي عنه أو ما أشبه ذلك، من قضية إسقاط ضعيف بين ثقتين من أجل تجويد الإسناد وما أشبه ذلك. هذا عن الاختبار، يقول يود أن يكون الاختبار التحريري في الأسبوع الأخير يوم الخميس أو الجمعة بدل الاثنين من أجل المذاكرة بعد العشاء. يعني ما نستطيع أن نتراجع عن شيء أعلن، والأمر لا ليس إلي في هذا الباب، الأمر إلى الإخوة القائمين على لجنة البرامج العلمية، هم الذين يحددون في هذا الباب متى سيكون الاختبار، لكن هناك اتفاق معهم على أن قد يكون الحفل الختامي يوم الثلاثاء، فإذا سيكون الحفل الختامي يوم الثلاثاء فمعناته أن لابد أن تختبروا في يوم الاثنين، والله أعلم. هذا يقول آخر سؤال عندنا، نعم وبهذا نكون انتهينا. يقول هل يؤثر التعليق في صحيح البخاري بالضعف؟ وهل هناك أحاديث ضعيفة في الصحيحين؟ أبدأ بالأخير، الصواب والله أعلم أنه ليس هناك أحاديث ضعيفة في الصحيحين، ليس هناك حديث ضعيف في الصحيحين. قد يكون الحديث في ذاته لو جئت تدرس لوحده يعتريه بعض الضعف ممن انتقده الإمام الدارقطني في إخراج مثل هذه الحديث، لكن الإمام البخاري ما أخرجه بهذه الصورة إلا لأن عنده مما لم يخرجه من طرق الحديث ما يدعم ويرقي هذا الحديث إلى أن يكون على الأقل صحيحا لغيره. أما هل يؤثر التعليق في صحيح البخاري بالضعف؟ فنحن إذا قلنا رواه البخاري فلا تدخل فيها التعاليق، كلمة رواه البخاري إنما الأحاديث المسندة فقط. فإذا كان الحديث معلق فتقول رواه البخاري تعليقا، وبالتالي فلا تؤثر الأحاديث المعلقة بالضعف في صحيح البخاري. يقول هل هناك مختصرات كثيرة بتحقيقات مختلفة في الصحيحين؟ هناك مختصرات كثيرة بتحقيقات مختلفة في الصحيحين، فما هي أفضل التحقيقات والمختصرات؟ أنا ما أعرف تحقيقات ومختصرات. الذي يعرف أن هناك مختصرات للصحيحين، فمثلا صحيح البخاري اختصره الزبيدي في التجييد الصريح، واختصره الشيخ الألباني، ولا أستطيع الحقيقة أن أعقد مقارنة فيما بينهما، لأني ما أستطيع أن أجيب لأني لم أعقد مقارنة فيما بينهما. وصحيح مسلم اختصره المنذري، وعلى كل حال الذي أرتاح إليه أنا عن نفسي هو اختصار الزبيدي والمنذري. هل هناك في هذا العصر مجالس إملاء الصحيحين بالسند كما كان في القدم؟ وإن لم يكن فلماذا؟ أنا لا أعرف أن هناك مجالس الإملاء بالأسانيد، ولا حتى الحفظ بالأسانيد. الذي عند الشيخ حليحة وغيره هو حفظ مجرد الصحابي يعني. وأما لماذا فيعني صحيح أن إذا وجد عند الشخص همة أن يحفظ الأحاديث بأسانيدها فهذا أبرك، لكن ليس هناك كبير حاجة إلى الحفظ بالأسانيد الآن كما كانت قديما قبل تدوين الأحاديث. أفضل كتاب في غريب الحديث بالتحقيق والطبعة، أفضل كتاب في غريب الحديث هو كتاب ابن الأثير، ابن الأثير النهاية في غريب الحديث، مطبوع في 5 مجلدات. أما هذا السؤال فما أدري ماذا أقول. ما أفضل المحققين وأفضل الطبعات في الكتب؟ كل الكتب. أرشدت إلى كتاب ابن قاسم دليل المتون العلمية في بعد الظهر، ذكرنا مثل هذا كلام، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.